بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه الأبواب الدالة على فقه الإمام البخاري وعلى دقة انتقائه واستنباطاته من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الفوائد والاستنباطات التي ذكرها شراح الحديث رحمهم الله تعالى. فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الحمد لله، بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب في رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر ليطلب على يديه العلم. وسيذكر البخاري القصة والمناسبة التي من أجلها سافر موسى عليه السلام ورحل في طلب العلم. قال أهل العلم: أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ورحل في طلب العلم كما سيأتينا إن شاء الله في قصته ووعظه قومه عليه السلام. فهذه القصة مع الخضر اشتملت على جملة من الآداب والأخلاق. أولا أنه رحل في طلب العلم، وهذه أول رحلة، وقد سجلها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، له كتاب ماتع نافع بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وذكر أن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، مع مقامه وعلو منزلته عند الله جل وعلا، فهو كليم الرحمن، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كلمه ربنا عز وجل. أيضا فيها الأدب، حسن الأدب من موسى عليه السلام لما لقي الخضر، وهو أفضل منه ولا شك، وهو أفضل منه ولا شك، فموسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم من الرسل. أما الخضر فمختلف فيه، أهو عبد صالح أم نبي، على قولين مشهورين عند أهل العلم، وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله وجماعة أنه نبي، وأن موسى عليه السلام ولا شك أفضل منه عند الله تبارك وتعالى، ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول علما وفائدة. موسى عليه السلام كان في غاية الأدب والتواضع في طلب العلم. هنا لما لقي الخضر قال له: هل أتبعك؟ شوف الأدب والاستئذان، ما قال سأتبعك، مع أن الله عز وجل بلغه أنه يرحل إلى عبدنا الخضر كما سيأتينا في الحديث، ولكنه تأدب وتلطف معه، قال: هل أتبعك؟ يعني هل تأذن لي أن أرحل معك، أتنقل معك، أستفيد من علمك؟ وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع شيخه وأن يستفيد منه، لا أن يظهر علوا وكبرا واستعلاء، فإن هذا يحرمه ولا شك من الخير ومن العلم ومن الفائدة. ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. الكبر يمنع الإنسان من الفائدة ومن الخير. ولذلك موسى عليه السلام استأذن، قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ يعني أنا لا أريد أن أرحل معك لا للدينار ولا للدرهم، أنا أرحل معك وألازمك من أجل العلم، أستفيد من علمك على أن تعلمني مما علمت. ولا شك هو لن يأخذ كل ما عند الخضر من العلم ومما أعطاه الله عز وجل، لكنه يقول أخذ منك ما تيسر مع اعترافي بالقصور. وهذا ولا شك قمة التواضع والأدب من موسى عليه السلام، على أن تعلمني مما علمت رشدا. وصف العلم الذي أوتيه الخضر أنه علم راشد، والله عز وجل قال من لدنا علم، فهو علم لدني من الله تبارك وتعالى، وهو علم راشد. وهذا ولا شك دليل على حرص موسى عليه السلام على الفائدة، فإن العلم الذي عند الخضر علم راشد، علم فاضل، علم مبارك. مع أننا ولا شك نؤمن ونعتقد أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، أموسى نبي رسول من أولي العزم من الرسل، أما الخضر فنعم على خلاف، أهو عبد صالح أم نبي فقط وليس برسول. ومع هذا أيها الإخوة ما لم يمنع موسى عليه السلام أن يفيد منه. أما في موضوع الخضر فإنني أقول كلمتين أو فائدتين في مسألة الخضر. أولا أن الخضر ميت وليس بحي، أن الخضر ميت وليس بحي، ومن يزعم أنه حي فهو جاهل لا يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذات ليلة وهو مع أصحابه في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، قيل في السنة العاشرة وقيل في السنة التي بعدها، قال إنه لا يبقى على الأرض ممن هو عليها الآن أحد، يعني من هو عايش على الأرض، على وجه الأرض، ما هو في المدينة ولا في جزيرة العرب، ولا قال على الأرض ممن هو الآن هذه الليلة يعني موجود يدرك هذه الليلة إلا وقد مات. ولو كان هذا فيما لو كان الخضر حيا إلى ذلك الزمن لا شك أنه قد مات، لا شك أنه قد مات. وفي غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه وألح على الله بالدعاء، لما رأى قلة أصحابه وكثرة قريش ومعهم العدة والعتاد تجهزوا للقتال، كان يلح على الله، كان يقول من دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فمعنى لو كان الخضر موجودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخضر، إلا الخضر فإنه موجود في أرض كذا وكذا. فدل هذا ولا شك كما قال أهل العلم على أن الخضر ميت، أنه الآن ميت وليس بحي. وما ينسج من قصص وخزعبلات هذه كلام والله الحمد لا يرضاه المسلم ولا يصدقه بل يرفضه، ويعلم أنه من الكذب والدجل الذي يلعب به على عقول بعض الناس. والمؤمن ولله الحمد يعرف الحق فيتبعه ويعرف الباطل فيجتنبه. هذا أمر. الأمر الثاني وهي الفائدة الثانية أن الخضر لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في قصة عمر لما رأى أو ما وجد معه تلك الصحف قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلو كان الخضر حيا لما وسعه إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان موجودا لجاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة ما يذكر من هذا كله كلام باطل وكلام غير صحيح. وما يقال إن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا هل يدفن رسول الله، هل أولا يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه قبل أن يغسل، ثم أيضا هل يدفن في حجرة عائشة أم في خارجها، أنهم ناموا أو أصابهم نعاس فسمعوا هاتفا يهتف أن يفعلوا كذا وكذا، أنه يقال إنه الخضر. هذا كلام باطل وروايات باطلة غير صحيحة. والمؤمن ولله الحمد بما آتاه الله من الإيمان والتصديق ثم العلم يعرف أن هذا كلها قصص باطلة وغير صحيحة. نعم في قصة موسى عليه السلام التقى بالخضر وأفاد منه، وكما ذكرت لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول. لا شك نحن نؤمن إيمانا لا يتزعزع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، ولكن سنسمع القصة الآن، الخبر الذي في مفاده أن موسى عليه السلام رحل إليه وطلب على يديه العلم ملتزما أدب العلم، وهذا الذي من أجله بوب البخاري، والعلماء رحمه الله كتبوا في أدب العالم وأدب المتعلم، وقد ذكرنا هذا في أول درس وأحلت على جملة من الكتب والمراجع في هذا الباب. نعم، نسمع الآن الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. صالح هو ابن كيسان. نعم، عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سورة الكهف اشتملت على أربع قصص لم ترد في غيرها من السور، وهي تشكل كما قال المفسرون رحمهم الله ومن كتب في علم المناسبات على وجه الخصوص كبرهان الدين البقاعي في كتابه نظم الدرر ومن ينقل عنه، ذكروا أنها أربع قيم اشتملت عليها سورة الكهف. أولا قيمة الشباب، وذكر الله عز وجل لهم قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل واعتزلوا قومهم وبقوا في هذا الكهف ولبثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، وكانوا آية من آيات الله سبحانه وتعالى كيف أنهم بقوا هذا الزمن وأنهم كانوا يتقلبون بأمر الله حتى لا تبلى أجسادهم، وأن الشمس في طلوعها وغروبها عليهم حتى لا تتعفن أجسادهم، يعني هيأ الله عز وجل لهم من السبل ما تحفظ به أجسادهم، الله قادر على كل شيء. المهم هذه قيمة الشباب، استفادوا منها وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم إلى آخر القصة. الثانية قيمة المال، ضرب الله عز وجل قصة صاحب الجنتين الذي لم يشكر نعمة الله عليه بل تدرج من مرحلة إلى مرحلة حتى كفر بالله عز وجل، ولذلك قال جمهور المفسرين الراجح أنه كافر، يعني أنكر يوم القيامة ولا إن رددت، يعني إنكار ليوم القيامة. قد سبق لنا والله الحمد يوما حديث عن هذه القصص الأربع في هذا المجلس. القيمة الثالثة قيمة العلم، القيمة الثالثة قيمة العلم، وذكر الله عز وجل لنا فيها هذه القصة مع موسى مع الخضر، سواء في قصة أصحاب السفينة ثم قصة الغلام الذي كان لأبويه فقتله ثم قصة اليتيمين، ثلاث قصص عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددنا أن موسى صبر ليقص الله عز وجل من شأنه مع الخضر ما يقص، لأن فيه أخبار عجيبة وفيها فوائد وحكم ومصالح، والله المستعان. القيمة الرابعة قيمة الملك، وذكر الله عز وجل في قصة ذي القرنين الذي كان رجلا صالحا ذكر الله عز وجل له ثلاث رحلات، رحلة إلى المشرق ورحلة إلى المغرب ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا في خوفهم من يأجوج ومأجوج، حتى بنى لهم السد وتعاونوا معه. ولا شك أن هذه أربع قيم: قيمة الشباب، قيمة المال، قيمة العلم، قيمة الملك. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على أمور الدين والدنيا. هذه أربع قصص تفردت بها سورة الكهف، وفيها إشارة إلى قصتين. في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله كفار قريش بإيعاز من اليهود، سأخبركم غدا لما سألوه عن فتية، قال اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر إلى آخر القصة، قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلى آخر الآية. ثم في قصته صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يترك من كانوا إما عبيدا أو فقراء بإيعاز من كفار قريش، الله عز وجل قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقد جاء هذا إشارة أيضا في سورة الأنعام. فهذه أربع قصص وسورتان يعني أو قصتان فقط إشارة إليهما. فحق أيها الإخوة علينا أن نتدبر وأن نتمعن. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حفظ، وجاء في بعض الروايات قرأ أول عشر آيات من سورة الكهف، وفي بعض الروايات وفي آخرها عصم من المسيح الدجال. قال المفسرون ولما؟ قالوا لأنها فيها التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ما سيقوم به الدجال هي آيات يعني وأمور عظائم يجريها الله على يديه، إنما هو تمويه ولعب على الناس حتى يستدرجهم إلى عبادته من دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. على كل حال أيها الإخوة، يعني هذه أربع قصص، ومنها هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وأنا أوصي الحقيقة الإخوة جميعا بمراجعة تفسير هذا المقطع، وقد كتب فيه العلماء بحوثا أدب طالب العلم في ضوء قصة موسى مع الخضر، ذكروا في هذا آدابا وفضائل وحكما من خلال هذه القصة. على كل حال نأخذ ما دار في هذا الحديث بين ابن عباس وبين الحر بن قيس، أن ابن عباس رضي الله عنه تمارى هو والحر، تمارى يعني تجادل، ليس من باب يعني إظهار النفس أو يعني الانتصار لها، ولكن من باب العلم تمارى يعني تجادل هو والحر بن قيس. الحر بن قيس هذا من أفاضل الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه يدنيه في مجالسه ويقربه لما له من العلم والفضل. قالوا في صاحب موسى، من هو الذي مع موسى عليه السلام؟ قال ابن عباس هو خضير. لم يذكر ما الذي كان يقوله الحر بن قيس، قال بعض الشراح لأن هذا لا يهمنا، الذي مع موسى عليه السلام هو الخضر، الذي ذكره الحر بن قيس رجل آخر، ولا شك أنه خطأ، الصواب هو ما قاله ابن عباس أنه الخضر. قال فمر بهما أبي بن كعب وهو سيد القراء أقرأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه ابن عباس. ليس معنى دعاه ما يظهر لنا يعني قال تعالى، وإنما هي معناها هنا أقبل عليه ابن عباس. لا شك أبي بن كعب إمام وكبير، ابن عباس لا يزال شابا، فكيف يدعوه؟ وإنما المقصود فأقبل عليه. قال شراح الحديث وهذا من لازم أخلاق ابن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة، يعني ما يمكن ابن عباس يقول واحد من الصحابة من كبارهم تعال يا فلان تعال أدعوك إليه، لا شك أن ابن عباس هو الذي ذهب إليه ليسأله ويفيد منه. قال إني تماريت أنا وصاحبي هذا، شوف الأدب، ما قال فلان علان، لا قال صاحبي الحر بن قيس، هذا إمام ما يعني تنزل من قدره. فأين بعض طلابنا وشبابنا من هذه الآداب والأخلاق الراقية، قمة الأدب وقمة حسن الخلق؟ قال صاحبي، ما قال فلان هذا فلان، لا يعني ذكر الصحبة حسن الخلق معه. والله المستعان. قال في أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم. ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالسنة. سمعت قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل. جاء في بعض الروايات أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة فبكى الناس وأخضلوا لحاهم بالبكاء، فقام رجل، يعني هذا جاء في رواية، فجاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، يعني الناس لما تأثروا بموعظة موسى عليه السلام، قام هذا الرجل قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. ليس معنى كما قال الشراح أن موسى تكبر، لا، لكن موسى عليه السلام يعرف أن ما في على وجه الأرض في ذلك الزمن أحد أعلم منه، يعني لا نبي رسول في ذلك الزمن، فلذلك قال لا، هو تكلم عن مسألة العلم، أما عاد الأمر الآخر هذا عند الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، يعني أن الخضر عنده علم أكثر من علم موسى فيما أوحاه الله عز وجل إليه. ليس معناه أن الخضر أعلم من موسى في كل شيء، لا، هو أعلم منه فيما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، في مثلا قصة يعني تلك المواقف الثلاثة التي حصلت. فسأل موسى السبيل إليه، شوف رحل، أراد أن يرحل إليها الانتقال، فجعل الله له الحوت آية، يعني أن يأخذ حوتا ويجعله في مكتل كما جاء في الرواية الأخرى، فإذا فقده في ذلك المكان يعرف أنه هو الذي سيلقى فيه الخضر. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، يعني ما نطلب، لأنه إذا فقد الحوت عرف أن هذا علامة على وجود الخضر. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. المهم أنه أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، وفيه أدب موسى عليه السلام. من ضمن الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر قال في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، نعم، بدون تعنت وكبر، نعم، نحن نأخذ ونعطي في العلم. قال والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق وهو أبي بن كعب، الآن أخبرهم خلاص انتهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركوب البحر في طلب العلم، نعم، جاء في بعض الأحاديث النهي عن ركوب البحر إلا لحاجة، ومن الحاجة طلب العلم، ومنها الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن البحر كما قال العلماء محفوف بالمكاره، ويخشى يأتي رياح شديدة أو يضيع الإنسان ويتيه، لكن إذا كعاد الآن فيها السفن العظيمة وفيه يعني أرصاد والإنسان يعرف الطريق، كما قال بعض أهل العلم الأمر أهون وأسهل. نعم. قال ومشروعية الزاد في السفر لأنهم أخذوا معهم الطعام، ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. ما أجمل التواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم. أحسن الله إليكم. الباب الذي بعدها. أحسن الله إليكم. سنعود إلى هذه القصة، يعني البخاري رحمه الله بوب عليها عدة تبويبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. الحمد لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا شك أدبه ربه فأحسن تأديبه، وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت، في تربة الوهم بين الكأس والصنم. هذا الحديث رواه البخاري وله عدة روايات، سواء عند البخاري أو في مسلم أو في غيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، هنا في هذه الرواية قال اللهم علمه الكتاب، وجاء في رواية أخرى اللهم علمه الكتاب والحكمة، وجاء في رواية أخرى اللهم فقهه في الدين، وجاء في رواية اللهم علمه التأويل، هذا في غير الصحيحين. وهي مدارها على القرآن والفقه في القرآن الكريم. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله في تفسير الكتاب والحكمة، قالوا الكتاب هو القرآن، هذا مصطلح شرعي، إذا قيل القرآن إذا قيل الكتاب فهو القرآن، لا يراد غيره. أما الحكمة ففيها أقوال كثيرة للمفسرين، أشهرها قولان. القول الأول أن الحكمة هي السنة، يعني القرآن والسنة. القول الثاني أن المراد الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى، أن يعلم الإنسان، أن يتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك علم عظيم شريف. هنا قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو البصري، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا خالد وهو الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ليقضي حاجته، فلما خرج وجد وضوءه عنده، لما خرج قال من وضعه؟ قالوا ابن عباس، قال رضي الله عنه فأخذني فضمني إلى صدره. وهذا يعني كما قلنا من حسن التلطف والأدب ما عليه الصلاة والسلام، استفادوا من جواز أو نعم احتضان الصبي على سبيل الشفقة والتعليم. جاء في بعض الروايات أن التي وضعته هي ميمونة، ولعله كان في تلك الليلة التي باتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وقد بات عندهم تلك الليلة يعني يتعلم من يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين. المهم أيها الإخوة كما قلنا، يعني هو المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم علمه الكتاب، وقلنا في الرواية الأخرى والدين والحكمة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما هو إمام الصحابة في التفسير، قال أهل العلم وذلك لأسباب: أولا توفيق الله وهدايته، إذا الله عز وجل وفق العبد وأعانه خلاص لا حدث ولا حرج من الفهم ومن العلم والفقه الذي يؤتى. ثانيا بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ضمه إلى حضنه الشريف عليه الصلاة والسلام ودعا له، دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة. ثالثا وفور ذهنه واستحضاره رضي الله عنه، كان يحفظ وكان نبيها لا يفوته شيء. الأمر الرابع اجتهاده أيضا رضي الله عنه في طلب العلم، لزم بيوت الأنصار وبخاصة زيد بن ثابت، ولزم الشيخين أبا بكر وعمر، ولزم كبار الصحابة وأخذ عنهم. العامل الخامس علمه بلغة العرب، كان رضي الله عنه يحفظ أشعار العرب، يعني لا أقول كلها لكن معظمها، ويحفظ من نثرها وخطبها شيئا كثيرا. هذه خمسة أسباب، أولها وأعظمها توفيق الله وهدايته، فكان رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة أن يعني هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إن هذه الروايات لعلها تعددت الوقائع، ولعله اجتمعت وكل راو أخبر بدعوة عن والآخر أخبر بدعوة ثانية إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمه ودعا له تلك الدعوة ودعوته مستجابة صلى الله عليه وسلم. هنا الحكمة كما قلنا يعني ذكرنا فيها عدة أقوال، وأشهرها أنها إما السنة وإما الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. نعم، هذه طريقة البخاري رحمه الله، في بعض الأحيان لا يجزم إذا كانت المسألة فيها خلاف، وقد يذكر رأيه يعني في موضع آخر، ويعني فهنا سؤاله متى يصح سماع الصغير، هذا في خلاف عند المحدثين رحمهم الله. والصحيح أنه متى عقل ولو كان صغيرا فإنه يصح تحمله، تصح روايته، مثل ما سيأتينا الآن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الأمر ليس محدودا بسن الله من واحد طفل، لا، لكن أقول غلام عمره 12 سنة 13 يحفظ ما لا يحفظه صاحب 30 سنة 40 سنة. فهي المسألة على الحفظ والتوفيق والفهم، متى حصل هذا صح تحمله وسماعه كما جاء، والكلام في هذا على كل حال طويل. بعض المحدثين يقول لا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ، لكن حديث ابن عباس وحديث محمود بن الربيع كما سيأتينا إن شاء الله أنه متى عقل وصار أهلا للتحمل والحفظ والرواية صح تحمله، والله أعلم. نعم حدثنا إسماعيل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعد الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. ويعني جاء في ضبط: فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني جاء هذا وهذا في بعض النسخ. الحمد لله. أيها الإخوة، ذكر البخاري رحمه الله وروى هذا الحديث عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة، المهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. كان هذا في منى في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع. أقبل على حمار أتان، الأتان هي أنثى الحمار، ولذلك لا يصح في اللغة أن تقول حمارة، وإنما حمار أكرمكم الله وأكرم الملائكة، إنما يقال حمار للذكر، وأتان يقال للأنثى، وكذلك أيضا لا يقال أتانة وإنما يقال أتان، يعني الحمار للذكر وأتان للأنثى. ومن الأخطاء كما ذكرها الجوهري في كتابه الصحاح، قال إن هذا من الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس، إنه يقول حمارة، لذلك بعض الناس يقول حمارة، لا هذا خطأ، الذكر يقال حمار والأنثى يقال لها أتان هكذا وبدونها ما يقال أتانة، هذا فلا بد من التنبيه على هذا. على كل حال قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني ما بعد احتلم، يعني ما بعد بلغ لكن قريب من البلوغ، وهنا صح تحمله. هذا هنا الآن يروي موقفا حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه يجوز للإنسان إذا كان الإمام هناك ومر بين بعض الصفوف فلا حرج عليه، حتى لو مر بنفسه ومر بالصفوف ومعه هذا الحمار، ويعني فإن هذا لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. على كل حال قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. قالوا هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، لأن منى فضاء واسع ما فيها جدر، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه صلى إلى غير جدار، لكنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له أنه كان يضع سترةً يضع يعني يركز عودا عنزة يركز شيئا ويصلي إليه، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول لا، إنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة لأنها سنة مؤكدة، والله أعلم. قال هنا: فمررت بين يدي، بين يدي بعض الصف. المقصود بين يدي يعني بين يعني أمام الصف، يعني مرورا بين بعض الصفوف، هذا هو المقصود. وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر أو فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، سواء لا في الصلاة أشاروا له يعني لا تدخل، ولا بعد الصلاة أيضا لم ينكر ذلك أحد عليه، فدل على أنه يجوز يعني أن يمر. وسترة الإمام سترة لمن خلفه. اعترض بعضهم وقال يعني أين أنتم من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ 15 سنة، وأنتم الآن تقبلون رواية ابن عباس وهو لم يبلغ 15 سنة، كيف هناك رد وهنا تقبلونه؟ قال العلماء: فرق بين الجهاد والدخول في الحرب وبين السماع والرواية. الجهاد والحرب هذه تحتاج رجل قوي أو شباب على الأقل فيه قوة وفيه نشاط وفيه إقدام على الدخول في المعركة، فكون واحد ما بعد بلغ يعني ولو أنه نشيط لكن يحتاج إلى قوة في القلب وإلى صبر وإلى جلد. أما مسألة العلم والرواية فهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. الله منه الآن تلاحظ في الشباب صغار عمره يمكن 10 سنوات أقل أو أكثر يحفظ القرآن كاملا ولا يخطئ البتة، الله قادر على كل شيء. فهناك فرق بين الجهاد والحرب هذا من جهة، وبين الحفظ والرواية من جهة أخرى. فقالوا يعني لا يقاس هذا على هذا، الرواية يتحملها من لو كان لم يناهز الاحتلام، أما الجهاد والحرب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد من لم يبلغ كما في الأحاديث السابقة، وفي حديث ابن عمر أيضا أن من لم يبلغ رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا الحديث حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وإلا فإنه مات وعمره حوالي 94 سنة، فلكنه أدرك أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بفضل الصحبة، لأن فضلها عظيم لا يدانيه شرف. شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، وإن كان قد يأتي بعد الصحابة من هو أكثر منهم صلاة وصياما وصدقة، لا، ولكن فضل الصحبة هذا شأن آخر، شأن عظيم لا يدركه من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت، يعني بمعنى حفظت، يعني هذا قالوا أنه حفظ، أنه تحمل، وهو ابن 5 سنين. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة. المجة هي الماء الذي يكون في الفم ثم يرسل، يخرجه صاحبه، إرسال الماء من الفم. قال مجة مجها في وجهي صلى الله عليه وسلم، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشراح لأمرين: إما مداعبة منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك عاد ما هو ماء كثير جدا يعني مؤذي، هذا شيء ولا شك في قمة اللطف والأدب منه صلى الله عليه وسلم، فهو أراد، قالوا إما مداعبة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، أو الثاني قالوا ليبارك عليه بها كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كان يأذن لهم لما حرق رأسه في منى في حجة الوداع، أعطى أبا طلحة نصف الشعر ونصفه الباقي أخذ بقية الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون يبحثون عن آثار بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تبحث في اللحم الذي يتعرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضع فاها على ذلك الموضع. في حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة اللبن لما سقى فلان وسقى وسقى كان هو الأخير وتعمد هذا رضي الله عنه، قال فوضعت شفتي على موضع شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يريدون البركة منه صلى الله عليه وسلم. فلعله صلى الله عليه وسلم صنع هذا لتكون تلك البركة لهذا الصغير، وفي أيضا الرفق بأهله وإدخال السرور عليهم، وأن حياته صلى الله عليه وسلم ما فيها تكلف. قيل إن هذا كان في بيته، وقيل إنه لما زارهم، وقد سيأتي الحديث من يقرأه بأطول من هذا في كتاب الرقاق أنه عليه الصلاة والسلام أتي بدلو جاء في بعض الروايات من بئر، قيل إنها في ساحة بيتهم وشرفوا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فأراد عليه الصلاة والسلام يعني أن يؤانسهم وأن يفضي من بركاته التي جعلها الله عز وجل في جسده وليست لأحد غيره كائنا من كان من الخلق، هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال كما قال الشراح أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. قال وفي هذا الحديث يعني من الفوائد، وهذه فوائد مهمة جدا، قالوا إحضار الصبيان مجالس الحديث، نعم كون الإنسان يحضر أبناءه يحضرون مجالس العلماء هذا فضل عظيم. قد يقول قائل هو لا يفهم ما يفقه، لا مو صحيح، أولا يدرك الدعاء والفضل، قال الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، ثانيا يعني يجعل في قلبه الهيبة والتعظيم للعلم وأهل العلم، ثلاثة لا يسمع إلا قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، يسمع كلمة يسمع موعظة تبقى في قلبه وأنت لا تشعر. الأمر الرابع أنك تؤسسه تهيئه ليحضر مجالس العلماء، ولذلك يروى هذا عن كثير من السلف أنهم كانوا يأتون بأبنائهم وهم صغار ليشرفوا بحضور مجالس العلماء، وكانوا يطلبون في بعض الأحيان أن يعطوهم يعني سندا أو توصية أو نحو من ذلك، كل هذا من باب التشجيع ويعني الرغبة في الخير. قال وزيارة الإمام أصحابه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على يعني أن يصح السماع ممن عمره 5 سنوات يعني إلى آخره، من ذكر جملة من الفوائد رحمه الله تعالى في هذه القصة. قال ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وتلطفه مع الصحابة رضي الله عنهم، هذا سيد الخلق سيد ولد آدم، أي شرف وأي فضل أن يدخل هذا الرجل العظيم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يدخل منزل بيت من بيوت الأنصار ويحضر معهم ويؤانسهم ويجالسهم، لا شك والله إنه شرف عظيم وفضل كبير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، أن يرزقنا صحبته وشرف مجالسته في الجنة، إنه ولذلك والقادر عليه، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. نعم هذا الباب بوبه البخاري رحمه الله في أن الإنسان ينبغي له أن يخرج في طلب العلم، وليس المقصود بالخروج هنا الخروج الذي عند بعض الجماعات ما يسمى الخروج، ونحن نطهر هذا المكان الشريف، لا نذكر أحدا ولا كذا، ولكن هذا يعرف عند بعضهم بما يسمى بالخروج، لا هذا ليس الخروج المقصود هنا، المقصود هنا الخروج في طلب العلم، يعني الرحلة في طلب العلم شرف العلم، هذا هو المقصود. ولذلك بوب عليه البخاري رحمه الله وقال باب الخروج في طلب العلم، ما قال خروج كما يفهمه بعض الناس، لا المقصود الخروج في طلب العلم، يعني السؤال البحث مجالسة العلماء لأنه أيها الإخوة لا دعوة إلى الله بلا علم. الذي يدعو إلى الله بلا علم يدعو إلى جهل، يدعو بجهل، يدعو إلى مصائب، قد في شركيات، في بدع، خرافات. لا دعوة إلا بعلم، لا استقامة إلا بطلب العلم. ما في واحد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. فما في واحد يقول أنا أدعو إلى الله هكذا، لا، لابد من العلم المؤسس من الكتاب والسنة، كما قال البخاري وقد مر بنا، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الكلام في هذا على كل حال يطول، وقد سبق لي والله الحمد كلام في لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين والتحذير من الفرقة والاختلاف، سبق في هذا محاضرة والله الحمد، وقد ألقي في هذا عدة موضوعات والله المستعان. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس، ولعلي يعني نقرأ أو أقرأ قصته. قال ورحل جابر بن عبد، وجدتها طيب، رحل جابر بن عبد الله وهو الأنصاري الصحابي المشهور إلى عبد الله بن أنيس وهو جهني حليف للأنصار في حديث واحد، وهو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى. القصة قال بلغني عن رجل حديث، يتكلم جابر رضي الله عنه، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حديث، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا. والآن بعضنا نقول تعال يا فلان احضر مجالس العلماء، قال والله مشغول، والله يا أخي ارتباطات، يا أخي أي ارتباطات وأي شيء يا أخي، كلها مغربية بين مغرب وعشاء ولا عقب فجر، تستفيد وتتعلم ما يفعل. رحل بعدين ما في لا طرق معبدة ولا اسفلت ولا، مشى على راحلة على دابة، مشى شهر رضي الله عنه وارضاه، يسأل عن حديث واحد، يسألوا عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى قدمت الشام، يعني سافر من المدينة والله أعلم إلى الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، يعني بيطرق عليه الباب لا بيسأل عن الحديث. فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني، يعني فرح به عبد الله بن أنيس، ابن أنيس فرح بجابر بن عبد الله رضي الله عنه. فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. يا أخوان ما يعني ماذا يقول أحدنا في هذا المقام الشريف؟ يا أخي واحد يسافر من أجل حديث، والسؤال لماذا؟ قال يخشى أنه يموت ولم يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن بعضنا، وحتى في بعض من يسأل الآن، بعضهم يتصل مثلا يسأل يا شيخ عن حديث كذا أو فتوى، تقول والله لا أعلم لا أدري، فيقول طيب يا شيخ من يعلم؟ نقول له مثلا اتصل على رئاسة الإفتاء عند المشايخ في هيئة كبار العلماء، طيب يا شيخ اتصل لي اسأل لي. ليش؟ لماذا يا أخي؟ أنت بنفسك، نحن ما نقول ارحل إلى عندهم، لكن ارفع السماعة واسأل العلماء، اسألهم عن سؤالك، عن المشكلة التي تعاني منها وتعطى الجواب. لكن يعني إلى هذا يبلغ الزهد عند بعض الناس أنه لا يرحل ولا يذهب. نحن الآن والله الحمد العلم الآن بين يديك، إما بالحضور أو حتى والله الحمد التعليم عن بعد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هو الآن يقول رضي الله عنه والله ما ذهب لا دينار ولا درهم. قال فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث. شوف اشترى بعير شد عليه رحلة ومضى يسير في هالطريق شهر كامل، فرضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في جنتهن ولذلك والقادر. على كل حال كما قلت كتاب الرحلة في طلب الحديث راجعه، تجد أخبارا عظيمة عن الصحابة ثم من بعدهم أيضا كيف رحلوا في طلب العلم، ترى والله وتحكم على نفسك ولا شك بالتقصير والتهاون، وتقول نسأل الله أن يعفو عنا ويتسامح فقط. ولكن هذا إن شاء الله مما يشجعك ويعينك على طلب العلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد وقع ذلك لغيره، فروى أبو داود أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر من أجل حديث. وروى الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي رضي الله عنه، فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت إليه حتى قدمت عليه العراق. ثم قال: وتتبع ذلك يكثر. يعني لو قمنا نتبع رحلة العلماء في طلب الحديث، طلب السنة، طلب التفسير، لا والله نتعب يعني كثير جدا. فاقرأ هذا الكتاب واقرأ غيره تستفيد منه والله المستعان. وقد جاء حديث ابن مسعود أو أثر ابن مسعود، سيأتينا إن شاء الله فضائل القرآن: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال أبو العالية: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم مباشرة. قيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشافههم ويتعلم منهم. يعني فكانوا حرصا رضي الله عنهم على طلب العلم ونيله والله المستعان. قال: وفي فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب وبالسفر وخضوع الكبير لمن يتعلم منه إلى آخره والله أعلم. نعم. باب فضل من علم وعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. الحمد لله. هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى الأشعري في فضل العلم في نيله وفي تعليمه للناس. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، أن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لنا أيها الإخوة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن انتسبوا إلى العلم وانتظموا في سلك أهله، وإلا والله عندنا من التقصير ومن الغفلة، والنية يعتورها ما يعتورها أيضا. لكن نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونسأله الفقه في الدين، ونسأله اتباع الكتاب والسنة. نسأل الله أن يسلك بنا معهم وأن ننتظم في طريقهم، نسأل الله عز وجل ذلك. حديث أبي موسى الأشعري، قال البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم، يعني يتعلم أولا ويعلم بعد ذلك. قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب، يقال بعض الأحيان بكنيته لأنه مشهور أبو كريب رحمه الله، محمد بن العلاء أبو كريب. قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. هو يعني أبو بردة هو عبد الله نعم، هو عبد الله يروي عن أبيه، ولكن هنا ما قال عن أبي، قال عن أبي موسى يعني. وقالوا لماذا لم يقل عن أبيه؟ هو ليس معنى يعني عقوقا وأنه لم يقل عن أبيه، قال وإنما من باب التفنن في الرواية. يعني بعض الأحيان الراوي قد يقول مثلا عن أبي، وبعض الأحيان يقول عن ويصرح باسم أبي، مثل ابن عمر رضي الله عنهما في جملة من الأحاديث يقول عن عمر رضي الله عنه، ما يقول عن أبي. فلا يفهم من هذا أيها الإخوة أنه عقوق أو كذا، لا، يقول المحدثون رحمهم الله إن هذا من باب التفنن، من باب التفنن في الأداء وذكر الرواية يذكرون هذا، والله أعلم. على كل حال، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، وفيها ولا شك الهدى والعلم. الناس تجاه هذا العلم النبوي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة ثلاث طوائف، فانظر يا رعاك الله من أي الطوائف الثلاث أنت، لأن ما في طائفة رابعة، هي ما في إلا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، يعني أرض طيبة كما جاء في بعض الألفاظ أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الكلاء أيها الإخوة هو الزرع، يشمل اليابس والرطب، يعني الكلاء أوسع من كلمة العشب. العشب هو يعني الزرع الأخضر، فهو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. قال هذا الصنف الأول من الأراضي، وكانت منها أجادب أمسكت الماء. الأجادب قالوا هي الأرض التي لها قاع، يعني في أسفلها قاع تمسك الماء. قال أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. صحيح هي الأرض ما تنبت، هذا النوع لا ينبت، لكنها تمسك الماء، بحيث لو جاء واحد وحفر فيها وجد الماء، لو حفر بئرا أيضا وجد الماء. يعني صحيح هي ما تنبت ولا فيها زرع، لكن على الأقل المرتبة الثانية أنها أمسكت الماء يحتاج إليه الناس يوما ما. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. القيعان هي الأرض المستوية التي ليس لها قاع في الأصل، لا لها قاع تمسك الماء ولا هي تنبت. قال قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. هذا الصنف الأول، الأرض التي أمسكت الماء، نعم أصلحك الله، التي أمسكت الماء وأنبتت الزرع، هكذا من حفظ العلم وعلمه الناس. قال عليه الصلاة والسلام فعلم وعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الطائفة الثانية، وإنما انتقل إلى الطائفة الثالثة، وسنعود نحن إلى الطائفة الثانية. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ما مثاله ماذا؟ مثاله هي تلك القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الثالث. يبقى الصنف الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره؟ قال شراح الحديث لعله داخل في الصنف الأول، فإن من الأمة فقهاء، يعني من الأمة حفاظ وليسوا بعلماء، ليس لهم مجالس ومع وعلم ونشر، ولكنهم والله الحمد حفظوا القرآن وحفظوا السنة، فهم على خير إن شاء الله، ولكن لا يقارنون بالطائفة الأولى. الطائفة الأولى هذه أفضل الطوائف، حفظوا القرآن، حفظوا السنة، فقهوا في دين الله عز وجل أو فقهوا في دين الله عز وجل، وعلموا الناس وكان لهم خير وبركة. هذه الطائفة الأولى، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أن نكون مفاتيح للخير، دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة على ضوء من الكتاب والسنة وعلى نور منهما. الطائفة الثانية بس مجرد حفاظ، في ناس تحفظ لكن عنده فقه وعلم وتعليم للناس لا، يعني مستواه أقل. فنحن نقول والله الحمد أنت على خير إن شاء الله، كونك تحفظ وتستفيد يعني شيء خير من لا شيء، كون إنسان بعد لا هذا ولا هذا، فكون يحفظ القرآن ويحفظ السنة لعل الله عز وجل يفتح عليه يوما ما فيتفقه وينشر العلم وإلى آخره. المهم الطائفة الثالثة نعوذ بالله أن نكون منه ناس لا يحفظون ولا يعتنون بالكتاب والسنة، ولا فضلا أنهم سيعلمون الناس ويرشدونهم. هذه هي الطوائف الثلاث التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قال إسحاق وهو ابن راهوية، والمحدثون يقولون ابن راهوية، يعني هما نطقان، يعني اللغويون يقولون إسحاق ابن راهوية والمحدثون يقولون إسحاق بن راهوية هكذا، وعلى كل حال هذا صحيح وهذا صحيح. وقد ذكر هنا أن في بعض الألفاظ قيلت الماء يعني شربته، وقاع يعلوه الماء ولا يستفاد منه، والصفصف قال المستوي من الأرض، يعني أن هذه القيعان لا تمسك ماء ولا ينتفع منه أحد. نعم الباب الذي بعده وأظنه يعني سيؤذن، فهو باب عظيم إن شاء الله نستفتح به غدا، باب رفع العلم وظهور الجهل، نسأل الله العافية. طيب أود أن نقرأ الحديث أنت يسر الوقت. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن مسيرة ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الله أعوذ بالله. وذا كان يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز لما قرئ عليه هذا الحديث تأثر رحمه الله تأثرا عظيما، وقال نعم إن هذا قد ظهر منذ زمن، مو بالآن، منذ زمن طويل، وأن والله مستعان رفع العلم وثبت الجهل وشرب الخمر وفشى الزنا كما جاء في رواية مسلم، ونتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. الله أكبر.